نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد ايها الاخوه الكرام فربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه انه عليم حكيم سبحانه جل شانه عليم بكل شيء يجري في هذا الكون حكيم لا يضع شيئا الا في موضعه الذي لا يليق الا به سبحانه وتعالى خلق وكان من حكمته سبحانه وتعالى في هذا البدن الذي صوره أن يجعل له إماما وقائدا ودليلا إذا سار يسير خلفه البدن كله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب هذا القلب كما قال العلماء هو الملك المتوج الذي تسير خلفه الأعضاء كلها هذا القلب من اسمه يتقلب لا يثبت على حال ولا كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لكل قلب فترة تحول فترة تقلب فالسعيد الذي يرضى الله عنه هو الذي يكون تحوله وتقلبه في طاعة الله عز وجل هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن التي هي قائمة لهذه الأبدان جميعها بين أصبعين من أصابع الرحمن جل في علاه يقلبها كيف يشاء ولهذا كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فاللهم يا اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا الى طاعتك لهذا كانت القلوب والنفوس دائما في ظل انشغالها بالدنيا وتكالبها وتكالب الدنيا عليها تحتاج دائما الى ان نذكرها بالله سببه أن كثيرا من القلوب لكن هذا التحريم الذي جاء به الخبر عن الله وعن رسول الله لم يقع في قلبه موضع التعظيم، لهذا احمد ربنا يقول لك عليه هو في ايه؟ انا عملت ليه؟ وكثير من هذا الكلام الذي هو كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا ما عظم امر الله سبحانه وتعالى. من بل دعك من ذلك، حتى ولو كانت المصائب تحيط بك من كل جانب، وبالواقع العملي انت اسوأ الناس حالا، وما فيش حد اسوأ من حالك. هنا يظهر معدن الايمان. اصل المساله ليست كلاما، مش أنا أؤمن بالله ومسلم بأمر الله، لابد أن يظهر أثر ذلك، لابد أن ترى عينك واقعا، أنت شايف إن أنت أسوأ الناس حالا، لكن ده الواقع النظري الذي تراه بعينك، واقع الإيمان والتصديق بالله واليقين في الله أن قضاء الله كله خير، كله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره هذا بالنسبة لنظرنا نحن، كما قال بذلك جمهور العلماء. تؤمن بالقدر خيره وشره بالنسبة لنظرك أنت، في حاجة تشايفها خير وحاجة تشايفها شر، فتسلم ننزه سبحانه وتعالى أن يفعل الشر. لماذا؟ أنت ترى بعينك هذه مصيبة، هذا بلاء، هذا امتحان، هذا واقع سيء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علما لأمر المؤمن إن أمره كله خير، لكن وليس ذلك لأحد إلا بالمؤمن. لن يفهم هذا الفهم ولن يرتاح إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك قال ربنا وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لن لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واجماع السعادة في ثلاث، لن تكتمل لك السعادة إلا بثلاث: إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. بهذه الثلاث يجمع الله سبحانه وتعالى لقضاء الله وقدره. لذلك أخبرنا رسول الله الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء وتمحيصا من الله سبحانه وتعالى. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض، ويقول إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، مرض يزيد عليه كمثل مرض رجلين من عموم الناس، إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. ابتلي صلى الله عليه وسلم مع بدايات البعثة وحتى آخر يوم. قالت كانت تحكي عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله في هذه عمره كان يصلي الليل جالسا حين حطبه الناس. عرف حطبه الناس يعني أتعبوه، ما عاد صلى الله عليه وسلم يقدر على القيام، إنه كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم ويصلي بالليل أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. قال فمن رضي فله الرضا، يرضى الله عنه. هذا الذي عظم أمر الله، هذا الذي استجاب وأطاع أمر الله سبحانه وتعالى ورضي بقضاء الله وقدره، يرضى الله عنه. ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. لهذا ربنا سبحانه وتعالى حكيم. بعض الناس يأتيه البلاء بالخير، يعني لا تظن أن هذا الذي عنده مال وعقارات ومرتاح وعنده أولاد ومناصب، لا تظن أنه خلاص كده يعني عدى، بل هو في ابتلاء، وقد يكون بلاؤه أشد من الفقير، أشد من الذي لا يملك قوت عيونه، لأن هذا بلاؤه أعظم ومسؤولياته أشد. لكن الله سبحانه وتعالى يضع الشيء في موضعه. جاء في حديث رواه الإمام الطبراني وحسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الغنى. ده ولو أفطرته لفسد قلبه، وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد قلبه، وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الصحة، ولو أسقمته لفسد قلبه، وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا المرض. ده هو كده لما بيمر ويتقرب إلى الله، ينصلح حاله، بيكون قريب من الله، هذا خير له في الدنيا والآخرة. لو صح لفسد قلبه والعياذ بالله. هذا الكلام ليس معناه أبدا التواكل. طيب يعني قضاء الله يكون خير، فنرضى بالواقع ونسلم، والفقير يفضل فقير والغني يفضل غني وخلاص. لا، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي أمرنا بالتوكل على الله، الذي أمرنا بالإيمان والتسليم لقضاء الله، هو الذي أمرنا بلفظ الأسباب. كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: التوكل على الله إيمان بالله، والأخذ بالأسباب طاعة لله. توكل الإيمان، والأخذ بالأسباب طاعة لأن الله أمر بذلك. فإذا اجتمعت الطاعة مع الإيمان اثنين مع بعض، فإذا اجتمعت الطاعة مع الإيمان كان هذا تمام التوكل على الخالق امرأة ضعيفة ويعني قاربت على الوضع حامل، ويأتيها الأمر من الله وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنبا. أي جزء وأي نخلة وأي هزة؟ هذا الجزء وهذه النخلة التي لا يقدر عليها عدد من الرجال الأقوياء، ماذا تفعل؟ هذه المرأة الضعيفة اللي هي بطبيعتها ضعيفة وهي في حال ضعف، ماذا تستطيع؟ لكن هذا أمر من الله، فمن تعظيم الله أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا التسليم، هذا التعظيم، يأتيك الأمر فتسلم، تسليمك لقضاء الله وقدره تعظيم، وامتيازك لأمر الله وطاعتك له تعظيم لأوامر المولى سبحانه وتعالى. لهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أقرب الناس إلى ذلك، كانوا أشد الناس انقيادا ومسارعة لتعظيم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، لم نتكلم مثلا عن المواقف المشهورة أنه أمرهم أن يخرجوا للقتال فخرجوا، ده أمر صريح، فهم قالوا لا، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة وهم لسه راجعين من الأحزاب فخرجوا، هذا بيد أمر صريح. لكن نضرب مثالا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يلقحون النخل، نخل لا تنتج إلا بهذا التلقيح، دي قاعدة يقينية يعرفها كل من يزرع نخلة، هش جدال. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الدنيوي لا يعرفه، فباجتهاد عقلي من النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم إن تركتموه أنت، في رواية أظنه لا يغني شيء، اللفظ نفسه معناه إن الكلام ده ليس وحيا، يعني لا مش أمر من الله، النبي ما قالهمش اتركوا تلقيح النخل أو إن الله يأمركم ألا تفعلوا ذلك، لا، ده اللفظ واضح جدا منه أن هذا مجرد اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الرواية السريع لعلكم، يعني أنا لست متأكد، ده في مقابل إن هم عندهم معلومة يقينية بالتجربة إن ده أمر مهم ولا بد منه ولن تنتج إلا بهذه الطريقة. لكن أمر رسول الله الذي ظهر فيه أنه ليس وحي وأنه ليس يقين، ومع ذلك من تعظيمهم لرسول وقدم امر رسول الله، اي تعظيم اشد منه؟ فخرج شيصا ما انتجش انه لم يلقح، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساله ماذا حدث؟ قالوا لم يلقح وانت الذي امرتنا بذلك. قال صلى الله عليه وسلم، الروايه المشهوره اللي كثير من الناس الان يتحدث بها يقول لك قال رسول الله ما هو فهم هذا الكلام؟ هل خرج هذا الكلام هكذا على إطلاقه؟ رواية ثانية قال رسول الله إنما أنا بشر، يعني هذا الكلام كما أخبرتكم أظن، يعني أنا تكلمت بمنطقي وتعلم أوامر الله يعلم أن الدين عندنا يقوم على دار بين رئيسيين، عبادة ومعاملة. أما العبادة التي هي الصلة بينك وبين الله فقد بين لنا رسول الله فيها كل شيء. الصلاة كل حركة وكل سجدة بينها رسول الله، الزكاة نفس الكلام، الصيام نفس الكلام، هذا بيان واضح. من خرج عن هذه الحدود وهذا البيان الذي أوضحه لنا رسول الله فقد ابتدع في دين الله. الصلاة عندنا فرائض ونوافل وسنن ورواتب وفقط. يجي واحد بقى يقول لك أنا أصلي مش عارف كم ركعة، الساعة كام، في يوم كذا، ما قال ذلك رسول الله، ولست أقرب إلى الله من رسول الله حتى تخترع دليلا في العبادة لم يأتي به رسول الله. فقد قال رسول الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه. هذا في العبادة. أما في المعاملة فإن رسول الله وضع لنا قواعد. ففي البيوع حرم عليك الربا، حرم عليك الغش، حرم عليك الغول، حرم عليك بيع ما ليس عندك، حرم عليك بيع بعض الأصناف المعينة. بعد هذه القواعد وبعد هذه الأسس العامة التي وضعها لك رسول الله افعل ما شئت، أبيح لك كل شيء. أنت أما المجادل فقد أخبرنا عنه رسول الله أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه له صلى الله عليه وسلم. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من شيء إلا وأعطانا منه بيان. في رواية: لذلك هذا مقام التعظيم. الذي يجادل أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يوشك أن يأتي أحدكم متكئا على أريكته قاعد مرتاح، لا تعلم شيء ولا فيه شيء ولا يعرف شيء في دين الله، قاعد متكئ على أريكته، يقول: ما جاءنا من كتاب الله قبلنا. أنا بس تقول لي قال الله، إنما السنة أصل فيها مش عارف إيه وفيها والكلام ده مش لازم دماغي والكلام ده وإنما يأتيني الوحي، يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة وحي أيضا. فإن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالتعظيم تصل إلى محبة الله. قلنا من صور التعظيم تسليمك لقضاء الله وقدره، فإن قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى. هذا البيان من رسول الله الذي يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى كان فيه إشارة لصنفين من الناس يرون الله. ترى واحدا من الناس ليس عنده في الدين أولوية. نعم، الدين عندنا أولويات، في فروض وفي مستحبات، والفرائض حتى الفرائض في داخلها درجات. عندنا أركان للإسلام وعندنا واجبات. يعني الأمر والحث على الصلاة ليس كغيرها من سائر الواجبات، بل هذه اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد عليها وحذر من تركها. فأنا لن يستقيم بنائي بناء دين وتمام تعظيمي لله سبحانه وتعالى إلا بهذا التدرج في أوامر الله سبحانه وتعالى. أنا دخلت في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تمام هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حقا إلا الله سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي أبدا أن تصرف عبادة من العبادات إلا خالصة لله. هذا الرياء والنفاق يفتح في شهادتك أن لا إله إلا الله، في مدخلك للإسلام. Man. هذا النداء بالصلاة، الله أكبر الله أكبر، هذا فيه معنى التعظيم لله سبحانه وتعالى، أي مهما كان شغلك، مهما كانت مشاغلك، مهما كان في يدك، فالله سبحانه وتعالى وإجابة داعي الذي يناديك أكبر وأعظم وأدل من كل ذلك. حين تدخل في الصلاة يسميها العلماء تكبيرة الإحرام أو التحريمة التي تدخلك في الصلاة، ترفع يديك وتقول الله أكبر، وكأنك تنفض الدنيا كلها وراء ظهرك، كل شيء الله سبحانه وتعالى، وخشوعك بين يدي الله وإقبالك على الله أعظم وأدل من كل ما سيخطر ببالك ومن كل ما سيدغلك عن الخشوع بين يدي الله. لذلك أخبرنا رسول الله أن الله عز وجل لا يزال مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت، سواء يلتفت بنظر بعينيه أو يلتفت بقلبه وينشغل عن الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعظيمنا لله سبحانه وتعالى يكون بالتسليم بقضاء الله وقدره، بتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ننال محبة الله سبحانه وتعالى التي بها الخير في الدنيا والنجاة والسعادة في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم محبته والفوز برضاه في الدنيا، وأن يبلغنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة في الآخرة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى الناس مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء وخارا وسائر بلد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتنة ما ظهر منها ما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم.